بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الإشراقات ونبذ من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الأحبة، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، يعني أنك إذا تصدقت بصدقة فإن هذه الصدقة لا تنقص من مالك شيئا. إذا نظرنا إلى الحس نجد أنها تنقص من المال. إنسان أخرج صدقة سواء كانت واجبة أو كانت تطوعا، أخرج 1000 ريال، نقص من ماله 1000 ريال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. قال العلماء: هذه العبارة لها معنيان، إما بمعنى أن الله يزيد ماله بسبب البركة، بسبب الصدقة، بركة من الله، فتنفق 10 وتأتيك 100، يعوضك الله، يخلفها الله عز وجل عليك، تربح في تجارة لأنك تصدق، يزيد مالك بأي سبب من الأسباب. فهذا شيء حسي في الزيادة، أنك أنفقت 10 فأصبحت 100، أنفقت 100 فأصبحت 1000، عوضك الله عز وجل. ما نقصت هذه الصدقة من المال بل تزيده، هذا معنى من المعاني، وهو ملاحظ: تنفق من شيء فهو يخلفه، هو خير الرازقين، يخلف الله عز وجل عليك ما تنفقه. والمعنى الثاني أن هذا ليس في الدنيا بل في الآخرة، يأتيك مالك أوفر ما كان، يعطيك الله عز وجل عليه من الثواب ومن الأجر، بل هو الزيادة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح شاة ويأتي معنا، فقال لعائشة: ماذا بقي منها؟ قالت: بقيت كتفها، أو لم يبق إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا كتفها. فالصدقة يبارك الله عز وجل لصاحبها، هذا معنى قوله ما نقصت صدقة من مال، لم تنقص منه شيء. ويأتي معنا في الحديث الذي بعده: ما نقص مال عبد من صدقة. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كلما عفوت عن الناس زادك الله عزا ورفعة منه سبحانه. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع إليه مظلمة إلا دعا فيها بالعفو، أول ما يعرض العفو صلى الله عليه وسلم، يكون من العافين عن الناس الذين يثيبهم الله عز وجل، فتزيدك عزا ورفعة ومكانة عند الله عز وجل. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. كلما تواضع وألان جانبه كلما ارتفع. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. تواضع تكون كالنجم يراه الناظر في الماء وهو في السماء، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه، الدخان يعلو ويرتفع وهو لا قيمة له. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أعلى منزلته أعلى مكانته. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، كان يتواضع، حتى إن الجارية لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إن الرجل الذي يأتي من خارج المدينة يأتي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أي محمد؟ أين محمد؟ أين محمد فيكم؟ لا يعرفه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشد الناس تواضعا لله عز وجل مع ما هو فيه من المكانة العظيمة عند الله وعند خلقه. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أسرى الله عز وجل به، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ذكره الله عز وجل وذكر صعوده إلى السماء وسماه عبد، عبد لله. هذه عبودية الشرف. حينما تعتز بأحد أبنائك فتقول: هذا ابني. فالله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تشريف، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا: وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله عز وجل. الله لا يحب المستكبرين، لا يحب المستكبرين، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. إذن هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إرشاداته وتعليماته جاءت قولية وفعلية، جاءت قولية بما أرشدنا إليه بلسانه صلى الله عليه وسلم، وجاءت فعلية من حياته الواقعية صلى الله عليه وسلم. المال تكلمنا عنه بالأمس، وأنه أعطى رجلا غنما بين جبلين مع قلة ذات يده صلى الله عليه وسلم، وعفوه صلى الله عليه وسلم مما هو معلوم. الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم تحت ظل شجرة، فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه على رأس النبي وهو نائم، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ السيف في يده والرسول نائم، ويقول: من يمنعك مني يا محمد؟ موقف ليس سهلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يمنعني الله عز وجل. فارتعدت رأس الرجل فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ يقول للأعرابي: من يمنعك مني؟ هذا أراد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وقال لقريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفوه كثير عن قومه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيده بفعله، وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل، يقول قولا ثم تراه في سيرته وفي فعله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يقول فيه: ما نقصت صدقة من مال، وهو كان يتصدق، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وقال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وكان ذلك في سيرته كما علمتم، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وكان ذلك في سيرته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها، إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة، فيقول الراوي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، ولو لم يقسم صلى الله عليه وسلم لكان كلامه حقا، ولو لم يقسم، لكن يقسم زيادة في التأكيد، وإلا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حتى قبل مبعثه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فيقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، أحدثكم حديثا فاحفظوه. ما هي هذه الثلاثة؟ قال: ما نقص مال عبد من صدقة، الأولى، والثانية: ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها أو قال نحو ذلك. هذه ثلاثة أمور يؤكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم عليها أولا، يدل على أهمية ذلك. والأمر الثاني أنه قال لأصحابه: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما نقص مال عبد من صدقة، كما تقدم في الحديث الأول، ما نقصت، هنا قال صدقة من مال، وهنا قال ما نقص مال عبد من صدقة، يعني بل الصدقة تزيده، وكما علمت إما حسا وإما معنى. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. المظلوم هو الذي يؤخذ حقه ويظلم في نفسه أو في ماله أو في أهله، ظلم ولا حول له ولا قوة. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها، علم أنه لا مخرج له إلا الصبر فصبر عليها، والله يجزي الصابرين، فصبر عليها إلا زاده الله عزا ورفعة، كما تقدم في الحديث الأول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهذا في معناه. والمظلوم لا بد أن ينصره الله عز وجل عاجلا أو آجلا. هذا القرآن من أوله إلى آخره يقص أخبار الظلمة وأخبار المظلومين، وكيف جعل الله لهم نصرا منه. والله عز وجل إذا ظلم العبد قال وعزتي، ودعا ربه قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال واتق دعوة المظلوم، المظلوم له دعوة مستجابة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذا من كان عنده عامل لا يظلمه، من كان له قدرة على أحد فلا يظلمه، لا يقول إن هذا عاجز لا يستطيع أن يأخذ حق الله عز وجل ينتصر له. فالظلم عاقبته وخيمة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله عز وجل فلهذا قال ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني يسأل الناس أموالهم، وتكلمنا عن هذا بالأمس، إما أن يعطوه وإما أن يمنعوه، يسألهم فإذا فتح على نفسه هذا الباب فتح الله عليه باب الفقر، فهو لا يغتني أبدا من هذه الأموال. وقلنا إن السؤال جائز في حالة الإنسان لا يجد كفايته، لكنه يسأل بقدر حاجته، يسأل طعام يومه فإذا أعطيه وقف، أما أن يسأل حتى يجمع المال ويكون عنده الملايين فهذا محرم، ويأتي معنا ما رتب على ذلك. نعم. ثم قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال إنما الدنيا لأربعة نفر، هذه الدنيا لا يخلو من فيها عن هذه الأحوال الأربعة، هذه أربعة أحوال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحصر، فقال إنما الدنيا لأربعة نفر، والنفر ليس معناها الواحد، هو من الثلاثة إلى التسعة مثلا نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما، اجتمع فيه أمران المال والعلم، يقول رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. المال هي قدرة مادية محسوسة، والعلم قدرة معنوية، والذي يجعل هذا يتصرف في المال تصرفا حسنا هو العلم، يعلم أن هذا المال مال الله، هو الذي رزقه هذا المال، ويعلم أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فيعلم أن هذا المال كثر أو قل هو من عند الله عز وجل، ويعلم ما يترتب على كسب المال، فيعلم الطرق المشروعة لكسب المال والطرق غير المشروعة، فهو يحرص على أن يكسبه من حلال، ويعلم الطرق التي ينبغي أن ينفق فيها هذا المال، فانظر هذا الإنسان مع علمه يعلم هذه الأمور، فإذا عمل بمقتضى علمه أنفق هذا المال فيما يحبه الله ويرضاه، في الواجبات، في المندوبات، في المباحات، ولم ينفقه في حرام، ولم يكسبه من حرام، ولم يسأل فيه غير الله عز وجل. إذن يقول في هذا: آتاه الله، رزقه الله مالا وعلما. قال العلماء: هذا دليل على أن العلم من رزق الله، العلم من رزق الله، والذي يرزق العلم كما يرزق المال. رزقه الله مالا وعلما، ورزقه الله العلم، فهو يتقي فيه ربه. هذا مال عنده، عنده ملايين مليارات، يتقي الله عز وجل في كسبه وفي إنفاقه، ويصل فيه رحمه أقاربه، ينظر إلى الفقير من أقاربه ويعطيه من هذا المال، من مال الله. وأغرب ما يسمع الإنسان، وكثير من السائلين يأتون ويسمع في المجتمع، من يقول: أخي أخذ المال الميراث ولم يعطني شيئا، ليس من كسبه وإنما أخذه من حرام، لم يعطه من ماله، أخذ مال هذا الفقير. أما هذا في درجة عالية، يصل رحمه من كسبه، من كسبه الحلال، فيقول ويعلم لله فيه حقا، الزكاة والنفقات الواجبة وما أشبه ذلك. فهذا بأفضل المنازل، كسب من حلال وأنفق في حلال وأدى ما عليه من واجبات. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، عنده علم لكن ليس عنده مال. الجانب الأول موجود المعنوي، لكن الحسي ليس موجودا. يقول: فهو صادق النية، الله عز وجل هو المطلع على نيته، يعلم أن هذا الإنسان لو كان عنده مال ماذا ينفقه فيه، صادق النية، اطلع الله عز وجل على قلبه فعلم أنه صادق في نيته وفيما يقوله. يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. فهو بنيته ما عنده مال، لكنه يقول: لو أن لي مالا لعملت كما يفعل فلان، هذا الذي يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، لبنيت مساجد، لأطعمت الفقراء والمساكين، لعملت كذا وكذا مما يفعل هذا الغني الذي ينفق أمواله في الطرق المشروعة، فماذا له؟ قال: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، فهو بنيته ينال كما ينال صاحب المال. قال بعضهم: يزيد صاحب المال بأنه يضاعف له أكثر وأكثر، لكن هذا يعطى على نيته. ولهذا قال بعضهم، روي حديثا حديث: نية المؤمن خير من عمله. النية ليس بينها، لا يمنعك منها شيء إذا كانت النية صادقة. وقد يقصر الإنسان في العمل، وقد يعطي من أجل الناس، فنية المؤمن خير من عمله، لكن إذا كان العمل معه نية صالحة لا شك أنه خير من مجرد النية. يقول فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، عنده مال ولكن ليس عنده علم، فهو لا يكسبه من حلال ولا ينفقه في حلال. يقول فهو يخبط في ماله بغير علم، كلما وجد مكسبا من ربا، من غش، من خديعة أخذه، ليس له علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل، بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. تقول هذا لم يعمل شيئا، ومن هم بحسنة فلم يعملها لم يكتب له شيء، عليه شيء، هذا هم فقط. قال العلماء هذا ليس مجرد هم، وإنما هو عزم، فهو صادق في نيته. لو كان له مال لعمل به هذه الأعمال السيئة، ولهذا هما في الوزر سواء، فهو ليس عنده نية صالحة. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها، قال بقي كلها غير كتفها، رواه الترمذي. نعم، هذا الذي ذكرناه سابقا في حديث عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها، ذبحوا شاة ليتصدقوا بها أو ليهدوا بها، ليهدوها للناس، فقال ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها، يعني أعطت الشاة للفقراء وأبقت الكتف فقط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها، الذي تصدقنا به أو الذي أعطيناه لغيرنا هذا كله لنا، لكن ما أكلناه أفنيناه وأبليناه فليس لنا، فالذي هو لنا هو الذي تصدقنا به. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي الله عليك، وفي رواية أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، متفق عليه. والمعنى واحد في جميع هذه العبارات، لا توكي من الوكاء، والمقصود يعني لا تمنع الفضل عن الناس، عندك خير فكأنك تضعه في صرة وتوكي عليه حتى لا يصل إلى الناس، فيوكي، فيوكي الله عليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيمنع الله عز وجل فضله، لأنك إذا أنفقت أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، وإذا منعت الناس فضلك فيمنع الله عنك فضله، وهذا هو المعنى الذي يدور عليه هذا الحديث، والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه، أو تعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. انظر إلى هذا، إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب الأمثال للناس حتى يعوا عنه صلى الله عليه وسلم. هذا مثال أو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمنفق والممسك. فانظر ماذا يقول، يقول مثل البخيل والمنفق. مثل البخيل، هذا مثل ضربه، مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. الجنة هو ما يتقي به المحارب غيره، يضع جنة حتى على صدره حتى لا تصل السهام إليه. كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، من هنا إلى التراقي، إلى الترقوة هذه التي فوق الكتف، إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت، يعني اتسعت، فكلما ينفق تتسع هذه الجنة كأنه حتى تصبح كاللباس الذي يجره ورعه فيخفي أثره كالثوب الطويل. هو الآن يضع جنة على صدره، فكلما أنفق اتسعت وطالت وسبغت على جميع بدنه. قال العلماء فكذلك المنفق، يستره الله، يستر الله عيوبه عن الناس حتى يخفي أثره، وهو لبس سابغ. فيقول حتى تخفي بنانه، وهي أطراف الأصابع، يعني تصل إلى أطراف أصابعه. وتعفو أثره وتصبح كالذيل، كلما مشى أخفت أثره في الأرض. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع، تضيق عليه. والجزاء من جنس العمل، هذا المنفق وسع على الناس فوسع الله عليه، وهذا ضيق فضيق الله عليه. اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل للناس، وهو مثل بين وواضح منه صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. يعني هذا يدلك على أمر، وهو أنك لا تقال شيئا من الصدقة، لا تقال شيء من الصدقة ولو كان يسيرا. بعض الناس إذا قل له أنفق قال: لا ما عندي شيء. أنت لو أخرجت ريالا وتصدقت به لكان في ذلك خير كثير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة أو بمثل تمرة من كسب طيب من حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه وهو الصغير، قالوا من الخيل كل ذات حافر، كما يربيه صغيرا حتى يكون كبيرا حتى تكون مثل الجبل. هذه تمرة وتكون مثل الجبل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. نعم. أن هذا فضل الله عز وجل، هذا حديث صحيح. سمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، يقول يعني هذه السحابة كأنها خاصة بهذه البلدة، فسأله فتبع هذا الماء حتى صب في هذه الحديقة، فقال له: ماذا تصنع؟ قال: أنا أتصدق بثلث ما يخرج من هذه المزرعة، وأكل ثلثه، وثلث أصلح به هذه المزرعة. وهو دليل على أن فضل الله عز وجل واسع، وكلما أنفقت وأحسنت أنفق الله عليك وأحسن إليك. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يقول: ما المقصود بقوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ نعم، المقصود من ذلك أن الإنسان لا بد أن يعمل، وهذا العمل من أجل مصالحه الدنيوية، فهو محتاج إلى الأكل وإلى الشرب وإلى اللباس وإلى النفقة على العيال وعلى الأولاد، فلا بد أن يعمل. فليس من الشرع أن يترك الإنسان العمل وأن يقول: أنا أتعبد في المسجد ولا أخرج من المسجد ولا أعمل ويسأل الناس. لا، يعمل ولا ينسى حق الله عز وجل، ولكن هذه الآية تشير إلى أن الأصل هو العمل للآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنغمر في هذا العمل الأخروي حتى لا تنفق على نفسك ولا على أولادك ولا على أهلك ولا على من تجب نفقته. والمقصود منه أيضا التقليل من أمر الدنيا، أن الأصل الآخرة، ولكن لا مانع أن تعمل للدنيا، بل يجب أحيانا أن تعمل للدنيا خيرا من أن تسأل الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ أحدكم حبله فيصعد الجبل فيأتي بحزمة الحطب خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم. امرأة أحرمت بعمرة من المدينة فلما وصلت مكة قبل أن تطوف حاضت ثم رجعت المدينة، فماذا عليها الآن؟ أولا مما ينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا دخل في الإحرام سواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يخرج من الإحرام إلا بإتمام نسكه أو أن يحصر ويمنع من دخول مكة أو يكون قد اشترط، لا يخرج إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة، إما أن يتم نسكه الذي أحرم به وإما أن يحصر ويمنع من دخول مكة وإما أن يكون قد اشترط حين أحرم فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا قال ذلك فإنه في هذه الحالة يفسخ الإحرام ولا شيء عليه. وهذه المرأة التي ذهبت إلى مكة ولم تطف هي على إحرامها الآن، وعليها أن ترجع إلى مكة وأن تأتي بالعمرة وأن تجتنب ما يجتنبه المحرم، لا تتطيب ولا تقص أظفارها ولا تأخذ من شعرها وتجتنب جميع محظورات الإحرام، والله تعالى أعلم. نعم. ولو رجعت لحالتها الطبيعية كيف؟ فعلت كل المحظورات وعاشت طبيعي كيف؟ يعني أولا نحن نقول يعني هذه الأمور كلها إذا وقعت فيها فيها فدية، وإذا وقعها زوجها فهذا هو الذي يفسد عليها العمرة، فعليها أن تحرم وتأتي بعمرة، والبعض العلماء يقول تكمل عمرتها الأولى ثم تحرم بعمرة أخرى كالحج، يمضي في فاسده وعليه الحج من قابل. فكذلك نقول هذه المرأة، وإذا كان بعض المحظورات الأخرى فإنها تسأل أولا ماذا فعلت، إذا كانت فعلت هذه جاهلة على ظن أنها قد أنه يجوز لها ذلك، أو كانت قد اشترطت مثلا كما قلنا، حتى هذا الاشتراط بعض العلماء يقول الحيض ليس من الأمور المانعة لأنها وصلت إلى مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد عائشة إلى أن ترجع أو أنها تبقى، قالها كوني قارنة، فعليها أن تسأل عن التفاصيل إذا كان هناك تفاصيل أخرى. نعم. هناك من يسأل عن جمع العصر مع الجمعة للمسافر. جمع العصر إلى الجمعة بعض العلماء يرى أن العصر لا يجمع إلى الجمعة، وهذا كثير من العلماء يقولون لأن الجمعة هي فريضة الوقت وليست هي ظهر، والعصر صلاة مستقلة فلا يجمع العصر إلى الظهر. وبعضهم يقول وإن كان الجمعة صلاة مستقلة، صلاة الجمعة ليست هي ظهرا كما هو معلوم، لكن النظر إلى الحكمة، الحكمة في ذلك هو دفع المشقة سواء صلى ظهرا أو صلى جمعة، يعني المقصود هو النظر إلى الحكمة، الحكمة هو رفع الحرج عن الإنسان، فإذا صلى الجمعة جمع إليها العصر، وهذا قول لبعض العلماء. وإذا كان الإنسان في حاجة فإنه لو جمع فيما يظهر لا شيء عليه، لكن الأحوط أن يصلي كل صلاة في وقتها، والله أعلم. نعم. يقول: هل يسن الدعاء على ماء زمزم إذا اختلط بغيره؟ ولو اختلط بغيره يكون هذا يعني يبقى له حكم ماء زمزم، يعني لو كان عندك كاس من هذا وأضفت له ماء عادي وماء زمزم يبقى هذا ماء زمزم، والله تعالى أعلم. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل يقول: ما الفرق بين زمن الصحابة وزمن التابعين وزمن المقلدين؟ وزمن المقلدين. هذا سؤال كبير يعني. أيوة. سؤال علمي. لا شك أن هذه أن زمن الصحابة وزمن التابعين وقرون، وهذه القرون هي أفضل القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا أدري قال ذكر قرنا أو ثلاثة. فلا شك أن قرن الصحابة وأن عصر الصحابة وأن الصحابة هم أفضل من غيرهم على الإطلاق، ثم يأتي من بعدهم هم التابعون، ثم يأتي من بعدهم هم تابع التابعون. أما المتأخرين أصحاب التقليد، يعني كان مفترض أن تقول أصحاب الاجتهاد وأصحاب التقليد، ها؟ أما العصور فلا شك أن أفضل هذه الأمة هم أولها وهم عصر الصحابة، ثم فشو التقليد. التقليد ليس جائزا بإطلاق وليس ممنوعا بإطلاق، هو جائز لمن ليس عنده علم أن يقلد، والتقليد هنا أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل العلماء إذا كنت لا تعلم. وليس معنى التقليد أن تأخذ مذهبا وتتعصب له، فهناك فرق بين التقليد والتعصب. التقليد هو اتباع إمام من الأئمة، ولهذا بعضهم فرق بين التقليد والاتباع. فالاتباع أن تقرأ مثلا إنسان عاش في بلد على المذهب المالكي فدرس الفقه المالكي، وآخر في بلد فيه المذهب الحنفي، وآخر في بلد فيه المذهب الشافعي والحنبلي ودرس ذلك المذهب وعلمه، لا مانع. وهذه طريقة من طرق العلم، أن الإنسان لا يمكن أن يعي جميع العلم فيقرأ مختصرا على شيخ ليشرحه له، لكنه عليه أن يتعلم وأن يزداد. فإذا وجد هذه المسألة في مذهب إمامه ليس عليها دليل أو عليها دليل ضعيف، وجد في مذهب آخر حديثا صحيحا، فإنه يأخذ بهذا الحديث الصحيح ويترك هذا القول. الله عز وجل لم يتعبدنا بقول أحد من الناس إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال اتبعوا فلان، لأن الأئمة وهم أئمتنا وعلماؤنا كلهم يريد الخير وكلهم يريد الحق وكلهم يريد الصواب، ولكن ليسوا معصومين من الخطأ. قد يقع الخطأ في قول أبي حنيفة، في قول مالك، في قول الشافعي، في قول أحمد، وكلهم يريد الحق، ولهذا لا يعاب على العلماء الاختلاف، فقد يكون الحديث لم يبلغه أصلا، وقد يكون بلغه الحديث ولم يصح عنده، وقد يكون بلغه وصح عنده لكنه منسوخ أو فيه دلالة. فإذا لا يمكن أبدا أن نقول التقليد على كل حال، لكن الجاهل إذا اشتبه عليه شيء يسأل العلماء. نعم، واضح يا شيخ؟ يسأل الأخ عن الفدية، قال هل تعطى لشخص واحد فدية في الحج والعمرة؟ أي فدية هذه؟ الحج والعمرة مثلا. الفدية يعني فدية الأذى قصده، ربما فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال صدقة فدية من صيام أو صدق. الصدقة قال العلماء، بل ورد في الحديث، ثلاثة آصع لستة مساكين، كل واحد يعطيه نصف صاع توزع عليهم. نعم. يسأل كذلك، يقول هل يجوز الصلاة خلف رجل من أهل الطرق؟ إذا كان هذا الإنسان الطريقة التي هو عليها فيها شرك بالله عز وجل، وهذا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويسأل غير الله، فإنه لا يصلي خلفه. الأخ يسأل عن التوكيل في الرمي، هل يرمي في كل جمرة عن نفسه وفي نفس الوقت عن موكله، أم أنه يكمل الثلاث عن نفسه ثم يبتدئ من جديد عن موكله؟ لا، يعني يجوز له أن يرمي كل جمرة عن نفسه وعن وكيله، ثم ينتقل إلى الثانية فيرمي عن نفسه وعن وكيله، ثم الثالثة كذلك. نعم. الأخ قال يسكن في بلاد الغرب ولا يتمكن من أداء الصلاة في الوقت، فهل يجوز له جمع الصلاتين مثلا الظهر مع العصر وهكذا؟ الصلاة أولا، هذا السؤال يسأله كثير من الإخوة الذين يعملون في الغرب أو في غيره، ويقولون نحن نتمكن بأن نصلي كل صلاة في وقتها. أقول يجب أن يعلموا أن الصلاة مستثناة من أي عمل، فالمسلم إذا أجر نفسه فالصلاة مستثناة من الوقت، يعني إذا أجر نفسه في وقت تمر عليه صلاة الظهر وصلاة العصر فهذه مستثناة، والمعروف عرفا يقولون كالمشروط شرطا، وإذا كانوا لا يفهم هذا إلا باشتراطه فعليه أن يشترطه حتى ولو نقص من مرتبه. الصلاة وقتها لا يتجاوز نصف ساعة، إذا كانوا مثلا يقولون له نصف الساعة هذه لا نرضى لك أن تصلي فيها، يقول اخصموا نصف الساعة احسموه من الراتب وأصلي الصلاة في وقتها، لأن الوقت كما قال العلماء أهم شروط الصلاة. قالوا حتى لو أن الإنسان خشي فوات الوقت فإنه يصلي لو لم يجد ماء، لو كان يعلم أنه يجد الماء بعد أن ينتهي الوقت قالوا عليه أن يصلي الآن ولا ينتظر حتى يجد الماء، لأنه الآن سيخرج الوقت. لكن لو أنه مثلا لم يتيسر له هذا إلا أن يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويصلي العصر مثلا في أول وقت، فيكون كالجمع الصوري ليس جمعا، بل صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها، لكن صلى الظهر في آخر وقتها وصلى الظهر في العصر في أول وقتها فهذا لا مانع، لكن أول الوقت أفضل لا شك. فعلى الإخوة أن يتنبهوا لهذا الأمر، إذا كانوا يعطون ساعة ليتغدى فيها الإنسان أو ساعتين فيقول هل نحن نستغل هذا الوقت ونصلي في هذا الوقت؟ لا، إذا كانت ساعتين خذ ساعة أنت واعمل في الباقي، أو نصف ساعة واعمل في الباقي. المهم أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يجمع الصلاة. نعم الجمع له طرق كثيرة وأسباب كثيرة، لكن ليس منها هذا، يعني شدة الحر أو شدة البرد مثلا، أو يكون في مطر أو شيء من هذا القبيل، أو السفر، لكن ليس منها مثل هذه الحالة، والله أعلم. نعم. قريب من هذا السؤال أخ يسأل يقول أنهم يقيمون صلاة الجمعة قبل دخول الوقت في فرنسا، لأن وقت دخول الوقت هو وقت الدوام الرسمي، ولو تأخروا لم يحضر أحد في الجمعة. أولا إذا كان يقصد خطبة الجمعة تقام في أول وقتها فهذا يعني الأمر فيه يسير، لكن الصلاة تقع في الوقت بعد الزوال. والعلماء كلام في قضية تقديم وقت صلاة الجمعة وأنها من متى تبدأ، لكن عليها لا يؤخر الصلاة. وأنا أقول لابد للمسلم أن يبين أنه مسلم ويقيم شعائر دينه، هذه أمر متفق عليه في جميع قوانين الدنيا، أن الإنسان ما يحتاج إليه من أمور دينه أنه يقوم بها، شعائر دينه هذه أمور أساسية. يصلي يعني الصلاة كم، نصف ساعة ربع ساعة؟ حتى ربع ساعة يعني تكفي، لو صلى يصلي الفريضة فقط، لا يريد يتطوع إذا كان لا يريد، يصلي الفريضة فحسب لا مانع. نعم، لكن لا يقدم الصلاة عن وقتها لأنها لا تقبل منه. الأخ يقول بأنه يشتغل على شاحنة ويسافر في اليوم تقريبا 400 كيلو، هل يقصر أو لا؟ يقصر، يجوز له القصر طالما كان على هذا الحال. نعم. الأخ يسأل عن الحديث الضعيف في الأعمال، في فضائل الأعمال. العلماء اشترطوا في مثل هذا أنه يقبل، لكن أن لا يعتقد ثبوته، وأن يكون له يعني من الشواهد والنصوص ما يدعمه، ولا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. وبعض العلماء يرى أنه لا يعمل به مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، والله أعلم.